السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا مع الشبهات التي أثارها المشبهون في الدفاع عن فاعل الشرك وهي من السنة، مما توهموا أنها من السنة. فعندنا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وفيه يقول قال حذيفة رضي الله عنهما، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرين على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض فقال صلة: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ صلة ده تلميذ حذيفة رضي الله عن المتابعين. فلما لقى كده قال له: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ فأعرض عنه حذيفة رضي الله عنه، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام الماجة والحاكم وهو حديث صحيح. إيه الإشكال في الحديث؟ يعني قال لك ده واضح جدا كما ترى ان هؤلاء قوم لا يعرفون لا اله الا الله. ده اللي قالوا يا اخوه، خلي بالك بقى، خلي بالك، زي ما قلت لك كده، اللي قال الكلام ده ما حدش من السلف، اللي قال الكلام ده حد من المعاصرين. قال لك ان هو دلوقتي هم لا يعرفون لا اله الا الله، فكيف يستقيم الاسلام لمن لا يعرف لا اله الا الله؟ ولكنهم مع ذلك حيث لا يعرفون لا اله الا الله، ومع ذلك قال تنجيهم من النار. فهذا دليل. طب تنجيهم ليه؟ لأنهم معذورون. معذورون ليه؟ لأنهم جهل، لا يدرون شيء. آبائهم قالوا لهم لا إله إلا الله، أم قالوا زي آبائهم لا إله إلا الله، وآبائهم ما كانواش يعرفوا إلا كده، وهم كمان ما كانواش يعرفوا إلا كده، لا صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا حج ولا حاجة خالص. يبقى إذن هناك عذر بالجهل في الشرك الأكبر. وخلي بالك من هذه الشبهات زي ما قلت لك، وبقول لك وبكررها كتير، وانا قلت لك قبل كده بكررها عشان تحفظها، انه لا بد حينما يتكلم الراسخون في العلم يتكلمون بالكليات والاوامر العامه، ما يخشش ابدا على المسائل الجزئيه كده ابدا. الذين يعرجون على هذا هم اهل الزيف، انما اصل الاستدلال، او انه جاهل لا يستطيع ان يستدل، انما اصل الاستدلال هو ايه. ولذلك شوف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بيقول ايه عن الإجماع، بيقول إيه؟ أول الاستدلال قطعي الثبوت، أول الاستدلال قطعي الدلالة، قالع للشواهد، لا يقبل النسخ ولا التأويل. ابن تيمية بيقول لك أول ما تستدل استدل بالإجماع. طبعا مسألة الاستدلال فيها خلاف، قلت لك قبل كده إن بعضهم قال لا يستدل من الكتاب والسنة الأول، وبعضهم قال لا يستدل من الإجماع عشان يعتبر الفهم. ابن تيمية من اللي بيقولوا كده يستدل بالإجماع الأول. الشاهد هو إيه بقى؟ انه لما بيقول لك الاجماع يعني ايه، يعني الاصل الكلي، اول ما يستدل به انك تعرف اصل جدر المساله ايه، عشان تقدر ابدا بعد كده اعرف الصوره اللي جايه دي شكلها هتزاحم الاصل ولا لا. مفيش حد يا اخوه بيقف قدام شجره عشان خاطر يرويها، يوم يقعد مثلا قدام شجره التفاح يقعد يرش ميه على التفاح على الثمرات، ليه؟ يقول لك خلي الثمره نظيفه كده وما عليهاش تراب. ايوه الجدر ما شربش، الثمره دي هتموت مش هتشرب. ليه؟ لانها بتشربش من خلال الميه اللي بترشها عليها انت من الخارج، ده بتشرب من خلال الجدر ده. فلا تفهم ابدا، لا تستفيد الثمره الا من الجذر. فهمت ده؟ يبقى اذا الاصل نعمل ايه؟ نتكلم عن الامر العام الكلي. اولا الامر العام الكلي ان الله نهى عن الشرك وحرم الشرك، وانه سبحانه وبحمده لم يحله في شريعه من الشرائع ولا دين من الاديان قط، زي ما قال ابن تيميه رحمه الله وخالد بن القيم رحمه الله وقال الشاطبي رحمه الله، وهذا كلام لا يختلف فيه العلماء. لم يحله يعني لم ينزله تشريعا، ما شرعش ابدا ان الشرك ده جائز او ان الشرك ده من الاوامر، ان قالك مثلا يستحب لك انك تشرك ولا حاجه، ما فيش كلام ده خالص ابدا. طيب امال ايه الموضوع؟ الموضوع هو انه الشرك محرم في جميع الشرائع، وهذا هو الامر الكلي، ولا يشرك في حكمه احدا، وقرات ولا تشرك في حكمه احدا، مش كده؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. خلاص يبقى انتهى كده، مفيش كلام. عشان كده ابو بطين النجدي رحمه الله بيقول لك، مع ان انا قلت في اول السلسله انا مش هجيب سيره ائمه الدعوه النجديه عشان خاطر اللي بيقولوا انتم ما عندكوش كلام للسلف، انتوا بتقولوا كلام ائمه الدعوه النجديه، لكن الصح في الاستدلال نجيب اكانهم، لان هؤلاء علماء وهؤلاء من الفهوم اللي لابد ان يعتمد الانسان عليها، فانا خالفت الصح، لكن عشان بس الزم المخالف عشان ما اقولش انتوا قاعدين في خندق الدعوه النجديه، لكن انا بس بديك يعني حته فهم كده. ابو بطين النجدي رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول فمن اعتمد هذه اعتمد الخطا في الاجتهاد والجهل وفي هذه الايات العامه فقد شاق الله ورسوله وخالف الكتاب والسنه واجماع المسلمين، لانه قصر ذلك على المعاند، انه لازم هو بقى بيعاند عشان يشرك، انما جاهل بذلك لا، اجتهد فاخطا وكده لا. الله تعالى كفار قريش عملوا ايه؟ ما اجتهدوا فاخطاوا. ومال اليهود والنصارى عملوا ايه؟ ما اجتهدوا فاخطاوا ولم يعذروا بهذا الخطا، والكلام ده احنا قلناه في قضيه العوارض فيما سبق لابد ان تراجعه. اللي انا عايز اقوله لك بقى ان هو ده الاصل. الاصل هو انه ان الشرك محرم. خلاص كده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انه الـ الـ الـ الـ ان الامر هذا امر كلي يعارض بامر جزئي، يعني ربنا امر كل خلقه كل عباد المكلفين، قال ان الله لا يغفر ان يشرك به، يبقى خلاص كل عباد المكلفين منهين عن الشرك، مش كده؟ طيب امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان اللي جاي ده اسمه جزئي، فنقول القاعده الثانيه على طول ان الجزئي لا ينقض الكلي، دي نمره اثنين. نمرة الثلاث أن الإجماع منعقد على هذا الكلي، إذا فبد لأي دليل يعارض الإجماع إذا رأينا يعارض أن نؤوله، فإذا التأم مع الإجماع فبها ونعمة، وإن لم يلتأم يبقى إيه؟ يطرح ويعتبر شبهة، وهذا هو وهذه هي طريقة استدلال الراسخين في العلم. طيب كده خلاص المسألة خلصت لحد هنا، زي ما بقول لك كل مرة المسألة خلصت. طب تعالى بقى نقول كلام كمان تاني، اجهاز بقى على المخالف، يعني انت بص يعني الموضوع مش موضوعنا، وكمان هو مش داخل في موضوع الشرك خالص، مش داخل في المساله دي خالص. ايه هو بقى؟ ان عايز اقول لك سؤال، هو الحديث ده انت شفت فيه انهم عملوا الشرك خالص؟ خلي بالكم يا اخوه الناس اللي بتتكلم، انت عارف، معلش خليني اقول لك المثال ده وان كان هو ركيك شويه بس هو معبر. يقول لك ايه؟ شايف العصفوره؟ تقوم باصص حواليك ومخطف منك حاجه. اهو المشبه اصحاب الشبه بيعملوا معانا كده. بص العصفوره، خلي بالك من العصفوره، اوعى العصفوره تبص جنبك تلاقيه خطف منك حاجه. هو ده اللي بيحصل بالظبط. ان يعمل لك ايه؟ خلي بالك ده بيقول لك لا يعرفون الا لا اله الا الله، ولا صلاه ولا صدقه ولا صوم، فرايح معاه في الصلاه والصدقه والصوم، اقول لك اذا ما فيش لا اله الا الله تكلني في الحته دي. لا لا لا، خليك بقى ايه، انتبه، خليك ايه يعني واخد بالك من المساله دي. الحديث لا يحتمل الامر. ما يحتملوش ليه؟ لان هو منطوق وما بيجيبش الكلام ده خالص. زي بعض الطرفه كده اللي بيتندر بها بعض الشباب، يقول لك ايه؟ يقول له بكره ايه؟ يقول له الحد، يقول له مش ممكن نضغط عليه كده نخليه اثنين؟ ده بيجي منين ده بقى؟ يبقى اثنين ازاي؟ هو ده بيعمل كده. هو الحديث ده فيه ان هم اشركوا، لا ما اشركوا، انت مش ممكن نضغط شويه كده خليهم اشركوا عشان نستدل اهو كده يا اخوه. اصل ما لهمش حق يا اخوه، الدين ده شديد، خلي بالكوا بس الدين شديد. فاذا جالك شديد يعني ايه؟ لا تستطيع ان توغل فيه، ما تخشش بالطريقه دي. اذا فكرت ان انت عظيمه مساربه ومسالكه دين يا اخوانا، ده شرع الله. عارف يعني ايه؟ عارف الله القهار الجبار، الله الطيب، الله الكريم، الله المهيمن عز وجل. شرع لك شريعه عشان هو منعك ليه تشرع؟ هتبهدل اخواتك، هتبهدل البشر كلها بتشرع. ولذلك شوف الديمقراطيه عامله ايه في العالم، شوف العلمانيه عامله ايه في العالم، سفك دماء واخذ حقوق واشكال كبير، ما حدش عارف يهتدي لشيء. مش ممكن حياه البحار من السمك الكبير ياكل الصغير افضل بكثير من حياتنا اللي احنا عايشينها دي في ظل العلمانيه والكفر والرده اللي بيحياها هؤلاء. انما الحكم ليس الا لله عز وجل. ليه؟ الحكيم الخبير بقى سبحانه وتعالى. فانت هتروح فين؟ فنقول اولا الحديث ما فيهوش كده خالص. الحديث بيقول تبقى وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، دي الست الكبيره برضو يعني. اللغه المشهوره للستات انك تقول عجوز، لكن ممكن تقول الشيخ، لكن المشهور العجوز. قال العجوز يقولون ادركنا اباءنا على هذه الكلمه لا اله الا الله. هنا هم قالوا احنا بنعبد وثن ولا حاجه، قالوا بنعبد حاجه غير ربنا ولا حاجه، ما حصلش. طب انت جبت الكلام ده منين؟ يعني انت يا مفتري يا ضلالي جبت الكلام ده منين؟ عشان قلت لك قبل كده ان اهل السنه يستدلون ثم يعتقدون، واهل الزيغ والانحراف والبدعه يعتقدون ثم يستدلون. فده معتقد ان في عذر في الشرك الاكبر، هو عايز يقول كده، وفي عذر بالتاويل، والدنيا بحري مفتوحه كلها، واللي عايز يجتهد يجتهد، واللي عايز يعمل يعمل. ولذلك تلاقي دخلوا على الديمقراطيه بشكل غير مسبوق. ايه اللي حصل؟ اهو كده. ليه؟ لانه عنده كل الاعذار مفتوحه، ده فضلا بقى عن الاكراه والاضطرار، واحنا تعبانين، واكل الميته، واكل الميته، والكلام اللي اتقال بقى حاجات كتير قوي قوي. تحس الشرك ده كلام مباح، يعني اي حد بطنه وجعاه يروح يشرك، مفيش مانع، مفيش، كل ده مانع عندهم من الموانع، نسال الله العافيه. طيب يبقى اذا مفيش في الحديث اللي بيقولوا لا اله الا الله ده مسلمين. طيب امال ايه قصه لا اله الا الله بالذات بقى؟ ان اهلهم قالوا لهم هنا على سبيل الحكايه، قال لك بقى على سبيل الحكايه، ان هم قالوا لهم على سبيل الحكايه. خلي بالك العلماء لما بيعرجوا ما عرجوش على الشرك ولا حاجه، تعرجوا على على على ذهاب الشرائع. وتقرا مثلا الكلام ده لابن كثير رحمه الله لما عرج على هذا في الفتن والملاحم، تقرا الكلام ده لاهل العلم الذين شرحوا على الحديث، شرحوا عليه كده. طيب يبقى هم بيقولوا لا اله الا الله، ما بيعملوش شرك ولا حاجه. طب وما ليه قضيه ان هم قالوها لهم على سبيل الحكايه؟ أصل لا إله إلا الله تنبض بها الفطرة، فإذا قلتها الإنسان مش هيشرك، بس هو فاهمها. فرق بين فهم لا إله إلا الله كألفاظها الدالة على معناها، وفرق بين فهم أحكامها. يا إخوان أنا ممكن أجهل الأحكام، عشان كده لما جينا في اللي بيكفر اللي هو العازر اللي بيقول لك ده معذور بالجهل بشكل أو بتاع، قلنا اللي بيحكم على المشرك غير اللي مشرك، اللي بيحكم عليه ممكن ما بقاش فاهم احكام لا اله الا الله. وقلنا ان الصحابه حصل معاهم كده. وفد بني المنتفق قام واحد من الوفد وقال له يا رسول الله ان ابي كان يعمل عتاقه وصدقه وكذا كذا، فهل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقام صحابي من عرض المجلس وقال ان المنتفق جدك الاعلى بقى لا يتقلب على وجهه في نار جهنم. هو الصحابي كان متصدق ان ممكن هو مات مشرك وكل حاجه وعارفين الشرك، بس ممكن ان هو يتغفر له، لكنه كان بيعمل صدقه، يعني في ذنب في طاعه تقوم قدام الشرك. طب ما هو الشرك احبط الطاعه اصلا، يعني الطاعه كل ما تطلع تقع، كل ما تطلع تقع. ليه؟ لان الشرك محبطها اول باول، لان اللي بيثاب على الطاعه المسلم. انما الكافر ده بياخد قصادها حاجه كده في الدنيا وخلاص عشان ياتي الى الله بذنبه بذنبه زي ما هو خالص، نسال الله العافيه. يبقى اذا شرط في الطاعه الاسلام، فالصحابه ما كانش يعرف دي. شفت ازاي؟ فالعلم باحكام لا اله الا الله قد لا يدريه الانسان، وهذا انما يضرب الايه؟ بالتشويه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش تكافر، ولكن العلم بلا اله الا الله نفسها، ان الصحابي الرجل العربي يعرف ان العموم والاستثناء، يعرف النفي والاستثناء، لا اله الا الله يعرف التخصيص بالنفي والاستثناء، طبعا يعرف. ولذلك الكفار زمان قالوا ايه؟ قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشان عجاب. فهم كان لا اله الا الله معروفه. انت بتقول هنا اللي مش عارف لا اله الا الله بيعمل ايه؟ الذي يتجوز الشرك. زي اللي قالوا الناس نزلوا في الطابور دول ما يعرفوش لا اله الا الله لانه جوز الشرك. لا اله الا الله لا تقبل الشرك. فهمت ازاي؟ انما هؤلاء بيقولوا لا اله الا الله فعلا. يبقى خدوا لا اله الا الله وحصلوا اصل الدين وما فيش اشكال خالص. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان القران رفع. نسال الله عز وجل ان يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. القران رفع ما بقاش في حاجه. بتفتح الصحف ما بتلاقيش فيها مكتوب حاجه خلاص. الناس اللي حافظه نسي. ما فيش حاجه في صدرها. قبض القران من صدرها خلاص. فالايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ما بقاش عندنا اي حاجه تاني. الاجيال درست على ذلك فضل العلم يقل لان ما كنا عارفين الصلاه ما نعرفش حاجه غيرها مثلا. براحت الصلاه كمان. كنا عارفين الصيام مع الصلاه راحت الصيام كمان. مع الاجيال ما بقاش حد عارف. مش عارف اقول لك ايه. وبعدين ما بتقولوش في القران. ما فيش زمن طبعا. هو ده يعني شيء مخصوص طبعا جدا. يبقى اللي حصل ان هم عملوا ايه؟ سابوا اركان الاسلام الا الاصل الاعظم اللي يدخل الانسان في الاسلام. خلي بالكم يا اخوه من ده. احنا قلنا زمان في اول السلسله لما قلنا بقى اول ما نؤصل لهذه السلسله نقول ايه؟ نقول فرق بين اصل الدين واصول الدين عشان تبقى عارف الفرق. فمن حصل اصل الدين فقد حصل الاسلام بيقين. عشان كده بقى لما جم العلماء قالوا اختلفوا في تارك الصلاه ليه؟ قال هو اسقط الدين ولا لا؟ فبقى في نظره هنا. يا ترى هي اسقط لا اله الا الله بنفسها ولا لا؟ الزكاة كذلك، الصوم كذلك، الحج كذلك. يبقى لما نيجي نتكلم عن قضية بقى الشرائع نقول زي ما قلنا فاكرين أيام النجاشي قلنا إيه؟ قلنا أن ابن تيمية يقول أن الشرائع لا تلزم إلا ببلوغها. وقال الجهل بالشرائع قبل الرسالة ليس كفرا والجهل بها بعد الرسالة كفر. اللي هو إن هو يجحدها يعني. فمن جحد هذه الشرائع بعد ذلك ما فيش حاجة اسمها صلاة. فجهلها فجحدها بعد الرسالة يكفر على طول. إلا طبعا بقى اللي لسه مسلم ده ما عرفش حاجة لا إله إلا الله بس أو اللي منقطع عن العلم تماما. إنما الشاهد اللي عايز أقوله لك إن الشرائع لا تبلغ لا تلزم إلا ببلوغها. أنا ما تلزمنيش بالصلاة إلا لما يبلغني الأمر بالصلاة. ما تلزمنيش بالزكاة إلا لما يبلغني الأمر بالزكاة. وكان الصحابة قاعدين قد إيه في الحبشة وبتفرض الفرائض وهم ما يعرفوش. كانوا قاعدين قبل الهجرة. طب سنة 2 من الهجرة نزل اللي صوم رمضان مثلا. ها؟ ده كان ايه بقى؟ الوضوء، آية الوضوء المكي المدنية نزلت في المدينة وهم كل دخلوا هناك. فكان يبلغهم الأمر بعد فترة كبيرة إذا بلغهم أو ما بلغهمش بيحصل إيه؟ كل ده هو معفو عنه. ما عندوش. يبقى إذا ما بقي لنا في هذا الحديث يا إخوة مفيش حاجة في الشرك خالص، ما عملوش شرك خالص، معاهم أصل الدين لا إله إلا الله، يعلمون يعني إيه لا إله إلا الله اللي هو الأمر الأصلي أنه لا معبود بحق إلا الله. عبادة الله والكفر بالطاغوت، خلاص عارفين ده. انما لذلك ما هم لما عارفين ده ما اشركوش، ما فيش حد شرك خلاص. وده التئم مع الاصل الاساس. عارف الحديث ده يا اخوه؟ لو قال والله هم قالوا لا اله الا الله ومع ذلك عملوا الشرك كنا هنقول ايه؟ كنا هنقول مشركين. ليه؟ هقول لك لانه لازم يلتئم مع الاصل. لازم الجزء يخش في الكل. والاصل بيقول ما حدش يخش الجنه الا مسلم، انه لا ندخل الجنه الا نفسه مسلمه، والمسلم لن يكون مسلما الا اذا حصل اصل الدين. فما بالك ان الحديث ما بيقولش اللي هو تكلفه ده ويعني خاض فيه حرمه الله عز وجل وقعد يشرع نسال الله العافيه. لا، يبقى الحديث ما فيهوش شرك اصلا. هم معاهم اصل الدين. ايه الموضوع؟ ما صلوش ولا زكوا ولا صاموا ولا عملوا اصلي، مش عارفين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فلو انه شرب الخمر وهو لا يعلم انها محرمه، لا يعلم انها محرمه لانه عايش بقى على غير المسلمين او حديث عن الاسلام او غيره، وشرب الخمر فلا يحد باجماع المسلمين. ما يخافش عليه حد خالص. ليه؟ لانه ساعتها مش مخاطب، لان ما وصلوش الايه؟ ولذلك ابن كثير رحمه الله في البدايه قال ايه؟ قالوا لانهم كانوا غير مخاطبين بها. ما خطبوش خالص بالصلاه ولا صدقه ولا صوم ولا حاجه خالص، لان مش موجوده. انما لا اله الا الله موجودة عندهم وتوارثوها بينهم. إذا فالحديث ليس يدل على ما استدل به هذا المشبه المفتري، وسقطت شبهة حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. يبقى حديث آخر أخير معانا قبل أن ندخل بقى على كلام العلماء أو بعض يعني ما ذكرهم كلام العلماء في شبهوا به على الناس، وهو حديث عائشة رضي الله عنها اللي هو بقى موضوع الايه القود او القود اللي حصل بقى في هذا الحديث وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وحصل منهم تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعالجه إن شاء الله عز وجل وبالثقة في المجلس الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعى بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.